الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: امرأة نذرت أن تذبح شاة وتطعم جيرانها إذا حصل أمر ما. تقول: فحصل هذا الشيء فذبحت لهم ذبيحة ولكنها أطعمتهم نصفها والنصف الباقي تركته في البيت، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الوفاء بالنذر يكون على صفته المنذورة. وعيد القاعدة مرة أخرى: المتقرر عند العلماء أن الوفاء بالنذر يكون على صفته المنذورة. فإذا نذر الإنسان أن يذبح شاة وأن يطعمها للفقراء والمساكين، فإنه يجب عليه أن يطعم الفقراء والمساكين جميع أجزاء هذه الشاة مما يؤكل. وإذا نذر الإنسان أن يذبح شاة وأن يكرم ضيوفه بهذه الشاة، فإن الواجب عليه أن يقدمها ضيافة لهم بجميع أجزائها ولا يدخر له شيئا منها، لأن هذه هي صفة نذره. وبناء على ذلك فهذه الناذرة التي نذرت أن تذبح شاة إذا تحقق أمر من الأمور وأن تجمع عليها الضيوف ثم ذبحت ولم تقدم للضيوف إلا نصفها وادخرت نصفها الباقي لها، هذه لم توفي بنذرها على الصفة المنذورة، فيجب عليها أن تخرج ما تبقى من هذه الشاة وتجمع عليه ضيوفا آخرين ممن عينتهم، لأن إكرام الضيف عبادة، فتكون بذلك قد نذرت طاعة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيجب عليها أن تخرج ما تبقى من هذه الشاة وأن تقدمه للضيوف، والله أعلم.